25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جدع. وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة، 20 من بني مخاض. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. ودية الكتابي نصف دية المسلم. ودية المجوسي والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. ودية الرقيق قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البر. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمة. وإن جنى رقيق خطانا أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه. باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثند وأتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن الربع، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان في كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. فصل. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، والشم والذوق وكذا في الكلام والعقل، ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. وفي عين الأعور الدية كاملة، وينقل على أعور عين الصحيح المماثلة، عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر، الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازلة وهي الدامية والدامعة، وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضية وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة،